شافينا يا طيبة ساكي في كل هذه أبا الزهراء نبينا يا طيبة طيبة يا المدينة نوري شافينا يا طيبة ساكي في كل هذه أبا الزهراء نبينا يا طيبة يا طيبة أغلى الأحباب غير رؤياك ما بيروينا غير رؤياك ما بيروينا طيبة يا المدينة نوري شعشع فينا يا طيبة ساكن في كل هذه أبا الزهراء نبينا يا طيبة طيبة في كل هذه أبا الزهراء